بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، ورحب بكم ورحب بالشباب الموجودين معي في الاستديو، وكما أنا حقيقة مسرور للقاء بكم وبهم، وأسأل الله تعالى أن تكون هذه الحلقات نافعة لنا جميعا. ليست العبرة أيها الفضلاء، والكلام لي ولكم وللشباب، ليست العبرة أن نسمع كلاما كثيرا، إنما العبرة أن يشعر الإنسان أنه يترقى ويستفيد من الكلام الذي يسمعه، فإن كان الكلام حقا اتبعه وعمل به ونقله إلى غيره، وإن كان باطلا أخذ ما يتيسر من الحق فيه ورد الباطل عليه. والله سبحانه وتعالى يقول: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المقصود اتباع الحق. فمرحبا بكم وجزاكم الله خير على يعني متابعتكم لنا، وحيا الله الشباب. الله يحييك. في تصوري من أهم المواضيع التي ينبغي أن تطرح اليوم إعلاميا، يعني ما يتعلق بالشات الذي يكون في القنوات، المحادثات هذه التي تكون بين الناس. في السابق يعني قول قبل يمكن 10 سنوات ما كانت الهواتف المحمولة منتشرة بين الناس، وبالتالي كان الإنسان لما يريد أنه يخاطب قناة معينة يتصل من تلفون بيتهم ويتكلم بما يريد. بعد ذلك صار الناس عندهم الهواتف المحمولة التي معهم، وتطور الأمر وأصبح الإنسان يستطيع أن يرسل أن يتصل بهم اتصالا هاتفيا، ثم بعد ذلك تطور الأمر وأصبح يرسل رسالة إلى القناة، ثم تطور الأمر وأصبحت الرسالة هذه التي يرسلها يعني تبث في القناة مباشرة عبر يعني ربما كنترول، أحيانا هذا الكنترول لا يكون عنده أي معلومات شرعية لأجل أنه يعني أن يراقب مراقبة صحيحة، فيمرر الرسائل التي تكون مناسبة. عندي حقيقة بعض يعني الكلمات اليسيرة حول هذا الموضوع. نحن طبعا لسنا ضد التطور، والدين ليس ضد التطور، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان أي شيء فيه تطور يفرح به. يعني لما كان عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة، كان في صحيح مسلم يخطب الجمعة، كان يخطب الجمعة واقفا، وكان إذا تعب بجانبه جذع نخلة يستند عليه، جذع نخلة. تعرفون المسجد، كانت الأعمدة التي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليست مثلنا الآن خرسانة جاهزة ولا اسمنت، كانت جذع نخلة، يأتون إلى نخلة طويلة يقطعونها من أصلها ومن رأسها وتصبح قطعة خشب، فيحفرون في الأرض وينصبونها وتعتبر عمودا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخطب يتكئ على جذع النخلة أثناء الخطبة. أقبلت إليه امرأة قالت: يا رسول الله، إن عندي غلام نجار. يعني أنت الآن تتك على جذع نخلة، طيب أنا عندي غلام نجار، أفلا آمره فيصنع لك منبرا؟ ليش ما أقول له يصنع لك منبر بدل ما أنت الآن جذع نخلة وتتك، يصنع لك منبر وتقف على المنبر؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا لا بلاش، نحن أمورنا ماشية طيبة وطيبة، ولا نحتاج إلى نعمل مشكلة ومنبر، ما دام أني أنا قاعد أتكلم والناس يستمعون خلاص انتهينا. لا، ما دام في مجال للتطور أتطور، ما دام في تقنية جديدة ممكن أن تساعدني أنا أستعمل التقنية، إيش المانع؟ جاء إنترنت، جاء جوالات، هواتف محمولة، بث فضائي، أي تقنية أستطيع أن أستعملها لأجل إيصال فكرتي أنا أستعملها، إيش المشكلة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مريه إن شئتي، ما في مشكلة. فأمرت غلامها فصنع منبرا، فصار النبي عليه الصلاة والسلام أقبل ورقع على المنبر وخطب الناس، تغير الوضع عن قبل. في كثير من الأحاديث يأتي الصحابة يعرضون: يا رسول الله، أفلا لما كان في معركة الخندق أقبل إليه سلمان قال: يا رسول الله، الكفار الآن قادمون، نحن عندنا فكرة في فارس كنا نعملها. قال: إيش؟ قال: نحفر خندق إذا خفنا من عدونا حتى ما يستطيع يصل إلينا كما يريد. قال: فكرة، احفر خندق. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا، ما نريد أفكار من غيرنا، فارس قوم يعبدون النار وهم قوم كفار، لا لا ما نريد أفكارهم، إحنا نطلع أفكار من عندنا. لا، حتى لو كان كافر أخذ أفكاره، إيش المانع ما دام أنها موافقة لي، ما في مشكلة. كذلك ما يتعلق بالقنوات، لسنا ضد، لا نقول والله أغلقوا جميع هذه القنوات، لا يجوز أن تراسل هذه القنوات، لا يجوز أن تساعدها، لا يجوز، إلا طبعا القنوات المحرمة التي تنشر الفساد. إذن هناك ضوابط شرعية نستطيع من خلالها أن نستفيد خيريا، أقصد خيريا للإسلام من خلال هذه القنوات. أولا ما يتعلق بإرسال الرسائل، أنتم تعلمون أن القنوات يكون عندها يعني مردود مالي من ورائها، ميزانية. ربما قامت ميزانية القناة على هذا الرسالة. لذلك كان في السابق القنوات ميزانياتها تقوم على الدعايات، الآن خلاص ما في داعي للدعاية، بدأ المشاهدون أنفسهم الآن يرسل الرسائل ويكون جزء للقناة وجزء للشركة، شركة الاتصالات نفسها التي تبث هذه الرسائل من خلالها. المشكلة أن بعض هؤلاء يعني كان في السابق أنا لما أريد أن أبث كلامي إعلاميا يحتاج أني أستضاف في التلفزيون، فإذا ما كان عندي قدرات لن يستضيفوني، أو إذا كنت ما أعرف أحد في التلفزيون لن يستضيفني. أحيانا أنا لما أريد أني أوصل فكرة معينة عبر كتابة في جريدة ربما لا تنشر. الآن أصبح الطفل الصغير وأصبح الغبي والسفيه والإنسان ربما الذي عنده أنواع من المعاصي والفسوق تجد أنه يخرج هاتفه ويكتب أي رسالة وأرسل، وعنده احتمال 90% أن الرسالة تبث حتى لو كانت فاسدة، لأن أولئك يحرصون أن يبثوا أكبر عدد من الرسائل حتى أنت تتشجع لما ترى رسالتك بثت فتبث غيرها، لكن لما تحجب رسالتك الأولى والثانية والثالثة لن تتشجع لغيرها. كيف نتعامل نحن مع هذا الشات وما هي الأمثلة على ما يقع فيه؟ سأذكر لكم هذا بعد الفاصل إن شاء الله. نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، إن على هدانا زاهرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حول ما يتعلق بالقنوات الفضائية. أنا كنت أتناقش مع الشباب في الفاصل، ذكروا لي بعض الأمور ربما التي لم تكن في بالي، فأنا سأسمعها منكم لكن أعطوني دقيقتين أكمل ما كنا بدأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. يقول فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. بعض الناس يفتح الشر من خلال الشات الذي يرسله، أحيانا ربما نشر بعض الأشياء الفاسدة. أنا رأيت في إحدى القنوات يعني كانوا في السابق لا يرسلون أرقام هواتفهم، كان يطلع بس كلام ولا لا. العجيب أن في إحدى القنوات كنت عند أحد الشباب فجرى كلام حول هذه الشات، ثم قال يا شيخ انظر، ففتح لي إحدى القنوات فإذا فيها أرقام ويكتب رقم للبيع ويحط رقمه. طبعا غالبا الرقم الذي للبيع يكون رقم مميز صحيح. ولا لا يعني 2-2-2-2-2-1 ولا 5-5-5-5-0 كذا، هذا رقم لا مميز ولا شيء، بالله من سيشتريه؟ الناس يستطيعون يطلعونه، لكن واضح أن المسألة ترقيم يعني يريد. وكان في السابق القنوات لا تنشر هذا، لا تنشر الأرقام، الآن أصبحت تنشر أرقام صريحة. أي مسعود سمع. في من أكثر القنوات بالوقت الحالي قاعدين يلبسون حلة جديدة، يعني بيصيرون غير عن القنوات اللي قبلهم، فيحاولون يبرزون شغلات جديدة أساسا، أو بالأحرى أنهم يضحكون على الجمهور اللي برا اللي قاعد يمول مشروعهم. فأنا شلون أنا أقدر أخذ أكبر عدد أو أكبر ميزانية من الشخص اللي قدامي بكذا وسائل؟ في من ضمن الوسائل اللي هم يقومون عليها أن مثلا يحطون اسم الحبيب والحبيبة مع بعض، أو اسم شخص وشخص، أساس يعطونك مقياس الحب بينك وبينه، ويقررون مصيرك أنت والشخص الثاني، كونكم أنت تصلحون مع بعض أو كونكم أنت لا تصلحون، فيقولوا لك يا تكمل مع الشخصية اللي قدامك، يعني فيها خراب بيت بالإضافة لأنهم يأخذون فلوسك، فيها خراب بيت أو فيها تعمير وحياة سعيدة مع بعض. كيف مسعود؟ يعني أنت ترسل مثلا اسمك واسم فلانة معك، مثلا أرسلت مسعود مثلا عائشة مثلا، توصل لهم يكتبون تحت مسعود عائشة؟ لا، بالأحرى ما يكتبون لك الاسمين، يردون لك رسالة مرة ثانية على جوالك على جوالك يعني. أساس يأخذون أكبر نصيب من عندك. فلو تبي أنت تبثها أساس الشخص الثاني يشوفها لازم تسوي لهم طريقة إعادة إرسال مرة ثانية، فيحاولون أنهم يأخذون بالطريقة بالمرة الواحدة بحدود مثلا 30 ريال أو 40 ريال من المرة أنا رأيت الواحدة. في إحدى القنوات حاطين قلب ويزيد وينقص. أيوة، على حسب الزيادة والنقص. لا، بالإضافة إلى يعطيك تحت مقولة إن أنت تصلح تكمل مع الشخص هذا أو إنك ما تصلح. يعني أنا مصيرك. لو أنا صار لي متزوج 10 سنين 20 سنة وأرسلت لهم أنا وزوجتي نحب بعض ولا لا، أيوة، ممكن يقولون لا حب منقطع، حب ولا حب فاشل؟ لا، حب من طرف واحد يقولك بعد إن أنت حول ولا قوة. يعني أنا أحبه وهي ما تحبني. حب من طرف واحد، إن ممكن الشخص الثاني ما يحبك أو إن الشخص الثاني يحب غيرك. لا يا شيخ. إيه فإنهم يغررون حتى مصيرك أنت والشخص هذا. هذا بيوت يعني. والله هذا بيوت صريح. أنا ما كنت أدري. أنا حقيقة ما لي ذيك المتابعة، مجرد أنقل أحيانًا وأقرأ. لهالدرجة يقولون لا في حب من طرف واحد. من طرف واحد وإن الشخص هذا ما يصلح لك. طيب هم عنه. كيف يعلمون؟ هل هم يعلمون الغيب؟ كيف عرفوا؟ هم ما يعلمون الغيب. عشان ما أدز لهم. هم يعرفون لغة واحدة بس. لغة الفلوس. لغة المال. والكذب. والكذب. حول ولا قوة إلا بالله. الغاية تبرر الوسيلة، كون أنهم بيصلون الهدف معين هذه غايتهم، فوسيلتهم. أنا يقول لي واحد مرة من الناس، مدام دخلنا في مسألة الفلوس، يقول لي شخص كان يشتغل في إحدى المجلات اللي خاصة بالأبراج، أنت برجك الأسد سيأتيك خبر مفرح وتتزوج ومدري إيش، أنت برجك الدلو سيأتيك، برجك الكبش برجك. فكنت أقول له هل فعلا أنتم متعاقدين مع ناس منجمين كبار عندهم معلومات وسحرة لهم اتصال بالجن؟ قال والله يا شيخ اللي مسؤول على الأبراج موظف واحد يجلس كل أسبوع يفكر ماذا أضع تحت برج الأسد، ماذا أضع من عند رأسه، يغرر سيأتيك خبر مفرح لا تتأثر به كثيرا لأنه سينقلب ضدك. خلص من هذا. سيأتيك خبر من عند رأسه. والله لا، حتى ما عندهم سحرة ولا عندهم منجمين، ومع ذلك الناس يعني يبدأون يتبعونهم ويصدقونهم. طبعا للمعلومة يا جماعة، لا يجوز مراسلة هذه القناة إذا كانت يعني تتنبأ بالسحر والشعوذة. الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. فلا يجوز شرعا أبدا أنك تراسل القناة إذا كانت هذه القناة يعني من القنوات اللي ربما دعت إلى فساد ولا دعت إلى فجور أو نحو ذلك، أو إذا كانت التي تتبع هذا السحر. أنا أقول مراسلة القناة التي ربما لو إنسان أرسل إلى قناة كلاما فاحشا هذا أهون من أنه يرسل إلى القناة يطلب منهم سحر ولا غيره. ولا يجوز شرعا مراسلته، أصلا ما يعلمون الغيب. هم إيش دراهم بالحب الذي في قلبك، أو الحب من طرف واحد ولا الحب من طرفين؟ هذا كله محرم ولا يجوز. سنتكلم عن هذا أكثر في بعد الفاصل إن شاء الله. مستمسكون بدين الله بفضل ربي ظاهرون، إن الحياة لرحلة والكل فيه، احجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الفضلاء حول ما يتعلق بالشات في القنوات الفضائية والاتصالات التي تحصل أحيانا فيها، وما يحصل أحيانا من نشر لنوع من الفساد فيها. سمي محمد، أنت قلت لي عندك نقطة. لا ربما يعني أزيدك من الشعر بيت على قولك في القصيدة. الطامة الكبرى أنك قاعد يدزون صور في الشات، يعني ممكن الفتاة تدز صورتها متبرجة تطلع أجزاء من جسمها، يعني هي غطي الأجزاء بس فاتحة. أو ترسل صورة واحدة حلوة ثانية وتكون هذه صورتي. بالضبط، يعني ممكن تكون هي مثلا يعني على حال معين وترسل صورة معينة. بالضبط. طبعا يا جماعة هذه كله من نشر الفساد. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. خلونا واضحين، نحن يعني لنا دين يحكمنا، ولم نأتي والله لهذا برنامج لأجل نقول كل شيء حرام حرام حرام، لكن هذه أمور محرمة ما تجوز. ما في إنسان يقول والله إني أرسل اسمي واسم زوجتي ولا اسمي واسم صديقي ولا صديقتي ولا مدري مين أو خطيبتي أرسله ويعلموني إيش مقدار الحب اللي بيننا. يعني هم رب العالمين يعلمون ما في القلوب. إذا كان لو يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك ما يدري إيش مقدار الحب اللي في قلبك، لأنه ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما أذن الله تعالى له فيه. لو يأتي ملك ما يدري إيش اللي في قلبك، لا يعلم ما في الصدور إلا علام الغيوب. كيف اكتشفوا هم مقدار الحب اللي بينك وبينه؟ بلا شك أن هذا أولا محرم. الأمر الثاني أكل أموال الناس بالباطل. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما يجوز أني أكل أموال الناس بالباطل، خاصة يا جماعة يعني عفوا اللوم ليس دائما على القناة، اللوم على الناس اللي جالسين أمامها. يعني أنت إلى أي مرحلة وصل بك العقل أن يستخفك هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى قال عن فرعون يقول فاستخف قومه فأطاعوا. لولا أن قوم فرعون مخفات قابلين للاستخفاف ولا كان ما استطاع أن يستخفهم. أي فيصل سم شيخ عفوا، بس بالنقطة اللي قلتها تو في بعض القنوات ما يعني ما يكون فيها يعني الناس واجد يدزون لها مسجات، فشي يسوون؟ يشعلون قضية هم من نفس القناة ما حد يرسل. أحسنت أحسنت، قضية معينة المشاهدين يشاركوا. هل تصدق ولو قطعتك فيصل، مرة في إحدى القنوات يذكر لي واحد من الشباب يقول يا شيخ حاطين سيارتين، زين سيارتين ألعاب أطفال، وحاطين تحت الأولى علم الكويت والثانية علم السعودية، وبعدد الرسائل يعني مثل علم الكويت رقم واحد، علم السعودية رقم اثنين، اللي يبغى يشجع سيارة الكويت يرسل رقم واحد. شلون الفتنة حتى بين الدول؟ فيبدأ سيارة الكويت تتقدم، بعدين يقومون السعوديين يقولون ايش سبقونا الكويتيين، يقومون يرسلون والله ما سبقتونا ترى سبقنا، يقومون يرسلون رقم اثنين. طبعا كل رسالة بسبعة ريال يمكن بدينار، اي صحيح، واكل، والمقدم كل شوي يقول يا الكويتيين سبقوكم السعوديين، ويبدأون الناس ما تدري عقولهم أين، استخفاف بعقول، استخفاف بعقول الناس. طيب إذا تبغون تتسابقون تسابقوا في شيء يشرف، تسابق في شيء يا أخي ينمي العقل. أما سيارات أطفال ترسل رقم واحد والله سبقناهم، لا والله سبقونا، لا حقيقة يا جماعة هذا أكل أموال الناس بالباطل. واللوم ليس على صاحب القناة، أحيانا صاحب القناة رجل تجاري يبغى فلوس، صحيح. تجارة بزنس، صحيح. الكلام على الناس اللي أمامه، أين عقلك أنت وأنت قاعد ترسل الأمور هذه؟ لابد يا جماعة من التنبؤ يا فيصل. حتى في بعض القنوات شيخ ايه؟ تكون عن الزواج، ايه؟ يعني مثل الرجل يجلس مواصفاته متزوج مطلق، وهي ترسل كذلك مواصفاته المرأة مطلقة أرملة. والله أنا لا أرتاح لهذا كثيرا أيضا، هم بعضهم يقول أنه يعني أنهم ثقات وكذا، لكني لا أرتاح له كثيرا حقيقة. يعني لا تظن بأن جميع الذين يرسلون، إذا في اليوم يرسل 1000 رسالة لا تتوقع أن جميع هؤلاء الذين يرسلون هالرسائل يعني أنهم سيكونون صادقين في طرحهم. وأسأل الآن اللي في القنوات، كم زيجة وقعت بسبب التأليف بين رأسين بالحلال ولا بالحرام ولا بمدري إيش؟ مات يعني في تصوري أن النسبة قليلة جدا التي تقع. وأيضا هل أنت تثق في هذا اللي في الكنترول اللي قاعد يدقق؟ ثم سبحان الله أنا أعرف مرة في إحدى القنوات أخرجوا كلمة سيئة، كلمة تتعلق بالجماع بين الرجل والمرأة بلفظة عامية، زين منتشرة في الخليج. فكلمت صاحب القناة قلت يا أخي يعني قناة يعني ليست فاسدة، فاسدة فيها شوية يعني اعتدال، قلت يا أخي ما يجوز ان ايش العباره هذه اللي طلعتوها؟ قال يا شيخ المشكله اللي جالس على الكنترول عندنا اخ من البلد الفلاني، ولا فهم العباره هذه ايش، فطلعها مررها عباره تدل على الجماع لكن في يعني بعباره سوقيه عاميه. الشيخ عفوا بس انا مره واجهت الاشخاص هذول اللي راسلوا القناه، كان شخص عمره بحدود 45 سنه حول ولا قوة، يعني احنا ممكن نكون شباب عاديين عمره 45 سنة، كان باليوم الواحد يرسل رسائل بحدود 500 ريال اي 50 دينار اي 200 دولار الا بالله، يوميا يوميا يرسل، ويوميا على نفس المنوال يكون قاعد مثلا بالقهوة بكافية او مكان وبس شغال على الرسائل، ان الناس الثانية تعرفه. هذا اقل حسبه ممكن انه يكون شخص بعمر مثل العمر. لا قوه الا بالله. انا اقول يا جماعه يعني لماذا لا نستفيد نحن من هذه الشات في امر ينفع؟ بمعنى ليش لو واحد ارسل من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخله في الجنه مثلا، تريد شارك بهذه يا اخي، عليكم ببر الوالدين فانه باب لدخول الجنه مثلا، هل قرات قران اليوم؟ هل صليت الفجر هذا اليوم؟ اقم صلاتك قبل مماتك مثلا. ايش اللي يمنع ما دام انا سارسل يوميا رساله رسالتين، ليش ما وانا سانفق فيها مالا، والانسان سيسال يوم القيامه عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، ما دام اني سارسل يعني سارسل ما فيها كلام يا اخي، ارسل شيء على الاقل ينفعني عند الله سبحانه وتعالى. فلا تكتب بكفك، يقول وما من كاتب الا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. الأصل أن الإنسان لا يرسل إلا الشيء الذي يرجو منفعته. هاي فيصل شيخ، مدام أننا تطرقنا للقنوات هذه للشاتك، في بعض القنوات الحين طالع عن السحر، يقول لك وين مكانك، يسألك عن اسمك واسم الأم وتقول له شنو مشكلتك، يحلها لك وهو قاعد بمكان، ربما يدعم كلامه بآيات قرآنية. يعني يقول لك اقرأ سورة الرحمن رقم الآية رقم 11 وسورة ياسين الآية رقم 12 ويجمعها مع بعض ويقول لك باذن الله نشفاك ويسوي لك حركات ويستهبل هو، يعني شيء غريب والله. عموما هي طبعا القنوات الفضائيه الخاصه بالسحر الكلام عليها يطول، لكن انتم تعلمون بان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر انه لا ياتيكم زمان الا والذي بعده شر منه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، يعني مع الاسف لا يزال الشر يزيد في الناس. والمشكلة أن نجاح هذه القنوات ليس بقوة بثها والدعايات، نجاحها يا أخي بهالمتصلين، يا أخي لا تتصل صحيح. أنت تريد قناة معينة أن تفشل يا أخي لا تبرمجها عندك في الريسيفر ولا تراسلها، خلاص وهي تفشل من نفسها إذا ما عندها مشاهدين. ستشعر القناة أن أسلوبي هذا لا يجذب المشاهدين، نشوف لنا أسلوب آخر. لذلك أنا حقيقة أرجو أن نكون وصلنا رسالة إلى أحبابنا وإخواننا وأخواتنا في مسألة عدم جواز المراسلة، إذا كان القناة فيها فساد لا يجوز مراسلتها وتشجيعها على ذلك. ينتبه الإنسان لا ينشر فساد، أنا شاب حلو وأحتاج شابة حلوة وحيدة وتقوم ترسل لي هي أنا حلوة ومدري إيش الأمور هذه التي فيها نشر الفاحشة في الذين آمنوا. هذا يا جماعة لنا دين يحكمنا، والمتع في الحياة والانبساط والسرور أنواع كثيرة ما وقفت على أني أرسل رسالة لقناة، والإنسان سيسأل أيضا عن أمواله من أين اكتسبه فيما فقها. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأشكر لكم إنصاتكم وأشكر للشباب جزاهم الله خير مشاركتهم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.